سنة ثالثة؟ قال نعم متأكد متأكد، مثل الشمس مثل الشمس والقمر. نعم ايش نقول هذا؟ ليش؟ كم متى كانت هضرة الحنين؟ في السنة الثامنة من الهجرة، وهذا يقول في السنة السادسة، ويجزم عنده قوة، يعني يشوف يقول هذا يقرأ كتاب بين يديه، يقول هذا جاهل جاهلا مركبا. وأنتم لا تأخذكم العزيمة تنهزمون، أحيانا يجزم بعض الناس على صاحبه، يجزم جزم تام متأكد ومتأكد، وإذا به جاهل مركب، جاهل مركب. إذا نسب المعلومات ست: علم وجهل بسيط، جهل مركب، ظن، وهم، شك. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.